السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة وأستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها سائل يقول: تعدى علي أشخاص أثناء تأدية عملي بالسب والشتم والدفع، وذلك بدون وجه حق، وعند الصلح حكم الناس لي بمبلغ من المال، هل يجوز لي أخذ هذا المال مقابل انتهاك عرضي والاعتداء علي؟ يجوز لك ذلك على ما أختاره من أقوال العلماء، وإن عفوت فعفوك أفضل، والله أعلم. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فضيلة الشيخ يا رب. بارك الله فيك وإياك، تفضلي. جزاك الله خير. لو سمحت، عندي عدة أسئلة، الله يكرمك. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم صلى الله عليه وسلم، اللي هو رأى عن علي بن أبي طالب أن هو رأى أكثر أهل النار النساء، امرأة معلقة من شعرها إلى آخر الحديث، يعني لا يصح. لا يصح. أما كون النساء أكثر أهل النار فنعم، اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، لكن نعم. معلقة من ثديها وشعرها لا يثبت. نعم حضرتك، أصل والله الصراحة عايز أقول لحضرتك. المهم السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده. نعم. السؤال الآخر. حاضر، هقول لحضرتك يا أنا يعني ممكن ساعة ما بتنفس بعلي صوتي بس على زوجي، ما أقوله مثلا أنت مفروض تعمل باللحية، ممكن مفروض تعمل بالدين، وانت ملتزم ومنسوب للدين كده، فمش عارفه هو بقى الالفاظ دي هي دي بقى حرام عليا. احسني اخلاقك، احسني اخلاقك، بارك الله فيك، احسني اخلاقك، ما من شيء اثقل في الميزان عند الله يوم القيامه من حسن الخلق، فحسني الاخلاق، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. نعم. الحمد لله. حضرتك، انا ارمله وزوجي لسه متوفي يعني، وكنت دخلت الحاجه في المكتب الحزبي، الحاجات اللي سببها جوزي يعني، دخلتها في المجلس الحزبي، فطبعا حماتي معترض على كده، كانت عايزاه يعني نخلص المواضيع ودي وكده. فهل حرام مثلا ان انا لو اجلت الحاجات ديت ما عملتهاش؟ هي حماتك لها حقوق في ابنها الميت. اي ما مش بايدي، هو في المحكمه. خلاص تنتظر يعني، ما دام ليس بيدك اذا ليس هناك معنى للسؤال، لكن اذا كانت الاموال بيدك فحماتك لها السدس. ايوه انا بقول لحضرتك المحكمه بتقول لي لازم ادخلها في مجلس الحزب، مثلا ما دخلتها ان بعت كده ودي بيني وبينها، في ممكن لو اي حد اشتكاني يوديني انا في داهيه. خلاص ما تروحيش في داهيه، ربنا يسلمك. طب دي حاجه. حضرتك برضو انا كنت معايا مبلغ، جوزي كان توفى يعني، كان حاطط مبلغ باسم البنت في البريد، فلما قبل ما يتوفى يعني سحبه عشان يتعالج بيه، فحضرتك ما سحبه طبعا قبل ما يموت بقى مع حوالي 3000 جنيه او كده يعني البنت، هل بقى رسم غرفه لحماتي نعم لحماتك من المال المتروك نصيب، ولكن كنصيحه خارجه عن السؤال تخلصوا من الفوائد الاتيه من البريد، والله اعلم. اما اصل راس المال فلحماتك السدس على ما هو معلوم من ميراث أم الميت، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، عندي مجموعة أسئلة أرجو منكم الرد عليها. تفضلي. أولا، ما حكم لبس المرأة الحلي المصنوع من الحديد ولكن مطلي باللون الذهبي أو الفضي، مع العلم أنه مع الزمن يتغير ويصبع ويعطي رائحة الحديد، وكيف الجمع بين الحديثين، حديث التمس ولو خاتم من حديد، والحديث الآخر إنه حلية أهل النار؟ أما السؤال الثاني، سمعنا لكم في حلقة من الحلقات بأن الجنس لا بأس من لبسه لأنه صار مشترك، نفهم من ذلك أنه لا يجوز علينا أن ننكر على الشباب اليوم في قصاتهم وفي لبسهم من البنطلون واللبس. عفوا عفوا عفوا، الجنس لا بأس بلبسه للمرأة مع زوجها في البيت، كان السؤال مقيدا والجواب مقيدا. تمام. كان السؤال هل يجوز للمرأة أن تلبس البناطيل الجنز لزوجها في البيت؟ فقول لا مانع من ذلك، وقد قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم. السؤال الأخير. السؤال الآخر، ما حكم لبس المرأة للضيق والشفاف والقصير والعادي والبنطلون، وغيرها من هذه الألبسة التي اشتهرت ولا تخفى عليكم أمام الزوج أو في الشوارع؟ ما حكم لبسها أمام المحارم ومع النساء؟ فنحن عندما ننكر عليهم يقولون أن عورة المرأة من السرة إلى الركبة، فهل يستلزم من ذلك أن تظهر بقية جسمها أو أن تغطيها بثياب غير ساترة؟ وما حكم لبس الثوب الأبيض للعروسة في يوم عرسها؟ وهناك سؤال آخر، هل إذا اهتمينا بتأثيث البيوت وإدخال الآثاث الفخمة وتزيين الجدر بالزهور والألواح وتغطيتها بالستائر الفاخرة يعد ذلك من إضاعة المال، أم أن هذه أمور مباحة والله يحب أن يرى نعمته على عبده؟ فأرجو منكم أن تبينوا لنا ما هو ضابط الكماليات في هذه الأمور حتى لا نقع في المحظور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل عن الجمع بين الحديثين، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يزوجه التمس ولو خاتما من حديد، وهذا ثابت في البخاري، والحديث الآخر أن الحديد حلية أهل النار. فأقول بالله التوفيق، الذي أختاره من قوله الحديد حلية أهل النار أنه حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا لا يبقى في الباب إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، وهذا في غاية من الصحة، فعليه لا معارض للحديث، ولأن الأصل جواز التزين وإباحة التزين للآية الكريمة، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق فعليه لا تعارض والله أعلم. أما لبس الضيق أمام المحارم ولبس الشفاف أمام المحارم فالبناء على الفساد، فإذا كان هذا بلا شك أمام شاب مراهق فإنه يولد فسادا، والله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد، فالتستر أمام المراهقين على وجه الخصوص مطلب. أما أمام النساء إذا خشيت فتنة فمنع ذلك. ونعم، اختلف في تحديد عورة المرأة على المرأة، فمن قائل أنها من السرة إلى الركبة، ومن قائل، وهذا الأخير الذي أختاره، أنه ما يظهر من المرأة غالبا كمواطن الوضوء والشعر والذراعين والساقين، فهذا الذي يبدو والله تعالى أعلى وأعلم. وعلى أي حال، إذا كان ثم فساد يتولد فالله لا يحب الفساد. أما عن تزيين الحوائط، فتزيين الحوائط بالأوراق ونحو ذلك والزهور ونحو ذلك ليس بحرام، ولكنه على الكراهة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، ولكن هذا لا يحمل تحريما. ولقد زار أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عبد الله بن عمر فوجد على الجدران شيئا من ذلك، قال وأنت يا ابن عمر؟ قال يا أبا أيوب غلبتنا عليه النساء. فرجع أبو أيوب ولم يدخل، ولو كان حراما ما رضي به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. وأيضا امرأة جابر علقت أنماطا على الجدران، فقال لها جابر منكرا ما هذا؟ قالت ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أما إنها ستكون هناك أنماط؟ فعلى كل حال اتقاؤها أولى، لكن إن فعلت ليس بحرام. أما ما سألت عنه من ناحية هل هي تبذير أم ليست بتبذير، فمسألة التبذير الأمر فيها نسبي، فرب شخص ينفق مبلغا قليلا ويعد مسرفا مبذرا، ورب آخر ينفق مبلغا كبيرا ولا يعد مسرفا ولا مبذرا. فالإسراف والتبذير ينبني على أحوال الأشخاص، فإذا كان الشخص على سبيل المثال يتقاضى راتبا 10,000 وينفق في الشهر 5,000 لا يعد مسرفا، أما إن كان يتقاضى 1,000 وينفق 1,100 يعد مسرفا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ؟ نعم. لو سمحت كنت عاوزة منك استفسار. تفضلي. بس بالله عليك الله يسترك. يا. الله يسترك يا رب. عاوزة رقم تليفون لحضرتك تكون هترد عليه على طول. لا استطيع ان اعد، خذ الرقم لكن ارسلي رساله لان حالنا كل مشغول. لا بالله عليك، ده هو بعد البرنامج، لان انا عاوزه منك استفسار بس سريع. خذي الرقم واتصلي، ان لم ارد ارسلي رساله وان شاء الله اطلبك. وده رقم هيكون مفتوح باذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. يسأل سائل أو تسأل سائلة: عندما أفرغ من الوضوء أنسى نطق الشهادة، هل صلاتي مقبولة؟ نعم صلاتك مقبولة، وإنما الذي فاتك ذكر لله بعد الوضوء وليس له تعلق بالصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في شأن الصلاة: تحريمها التكبير، فما قبل التكبير ليس بداخل فيها. هذا. وتسأل سائلة عن حكم تنظيف الحواجب للزوج. تنظيف الحواجب إذا كنت تعنين به إزالتها بالمنماص النمص، فالنمص كبيرة من الكبائر، لا تجوز للزوج ولا لغير الزوج، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ اتفضل. بارك الله فيك وفيك. شيخ، كيف يفكر الرجل بار الأب شفت التعامل جدا بالأم والأولاد، مختلف معهم في كل شيء، دائما يسب ولا يسمع لأحد من كبار أولاده، وهو غير ملتزم بالصلاة، وأولاده والأم ملتزمين والحمد لله، وهو دائما يتشاجر معهم على أكثر أسباب، وكل المشاكل هذه يا شيخ بسبب المادة، يريد الأبناء أن يعملوا ويعطوا كل المال وهو يتصرف فيه، والأولاد متزوجين وأنفسهم وأولاد، فكيف يكونوا ضارين به وكيف تعملون معه وهو شديد؟ يعني كل ما يقال هذا غير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا كان رب العزة قال في كتابه الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فيلزمك أيضا أن تصاحب بالمعروف لكن لا تعطيه كل ما يريد من المال، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، فالزم الطيب من القول وإن بغى عليك وإن سفي عليك، ولكن لا تعطيه كل المال، أعطيه القدر الذي يحتاج إليه وفي وسعك، وما وراء ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقد قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ، عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. الإمام جمع بين الصلاة الظهر والعصر. نعم. هل تسمعني يا شيخ؟ سمعتك. الإمام جمع بين صلاة الظهر والعصر، ما السؤال؟ في جو ممطر للغاية، الحمد لله، ثم قام أحد بصلاة العصر وأذن في الجامع وقام بصلاة العصر في وقت العصر. في وقت العصر، نعم. على كل لا بأس بكل ما ذكر، أما حديث الجمع في المطر بخصوصه فهو حديث ضعيف الإسناد، لكن عموما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الباب وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من مرض ولا خوف ولا مطر ولا سفر، فقيل له في ذلك، قال: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال: وأنا أظن ذلك، قال: وأنا أظن ذلك، فيفعل به عند الضرورات التي منها المطر. أما حديث الجمع في المطر بخصوصه فضعيف، لكن حديث ابن عباس هذا في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87، أي المغرب والعشاء مع بعضهما جمعا، والظهر والعصر مع بعضهما جمعا من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. وعلل ذلك الراوي بأنه أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، فهذا يستعمل في الضرورات ومنها المطر أو العمليات الجراحية أو امتحانات الطلاب ونحو ذلك مما يعد ضرورة، وبالله التوفيق. هذا وإذا قام مقيم لصلاة العصر فصليت العصر مرة أخرى في المسجد بوجود إمام آخر فلا مانع من ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي بنت عندها 6 سنين، هي متعلقة بخالتها جدا، وإن خالتها عنده 3 سنين، فأنا أخشى لما يكبروا يعني يبقى في تعلق شديد ما أقدرش أفصل بينهم، وخصوصا إن هي بتحب تروح عند خالتها، فهل ينفع هي خالتها دلوقتي وضعت، ينفع خالتها ترضعها إرضاع كبير؟ وجزاك الله خير يا شيخ. لا يصلح، لأنها بلغت من العمر 6 سنوات وقد تجاوزت بذلك السن المحددة للرضاعة، لأن الله قال في كتابه الكريم والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعة، ولكني أراك بك بعض الشدة، فالبنت عمرها 6 سنوات والولد عمره 3 سنوات، فأراك متشددة في هذا الباب، والأمر قريب، البنت 6 سنوات والولد 3 سنوات، لكن على كل كإجابة على سؤالك، إرضاع البنت التي عمرها 6 سنوات لا يحرم ولا قيمة له، فسواء أرضعتها أم لم ترضعها لا قيمة لتلك الرضاعة، لما سمعت من الآية المذكورة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فتمام الرضاعة عند بلوغ 2 سنين، بعد ذلك الرضاعة لا تحرم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا وكسؤال يرد، يسأل البعض أن بعض المفتين في بعض القنوات الفضائية يفتي بأن الخمر المصنوعة من التمر لا تحرم، فأقول بالله تعالى التوفيق، هذا قول تالف وباطل، والخمر ما خمر العقل، الخمر ما خمر العقل، ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع أحرام هو، فسأل أمسكر هو فوجيب، فقال كل مسكر حرام، فسواء كان التمر من العنب أو من العسل أو من التمر أو من أي شيء غيب العقل فهو حرام، حرام حرام. ورأي منبوذ لبعض الأحناف، رأي منبوذ فيه أن ما أسكر كثيره فقليله لا يحرم إذا لم يكن من العنب، وهو رأي تالف، والذي عليه جماهير العلماء أن الخمر ما خمر العقل وغطى على العقل، فالذي يذهب العقل خمر، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا جيت أنا سعيد بنا وبصلي، أسمع سعيدك سمني. أسمعك الحمد لله. وسعيد أنا بصلي صلاة الدورة والعصر أي صلاة يعني، بيجي وأنا بصلي سعيد بسمح في الصلاة، لما بطلع بالصلاة مع الشيخ وهو بيصلي، لما بخلص ساعات بقول فرحان مش عارف يصلي، هل الصلاة تجوز ولا لا تجوز؟ الصلاة تجوز، لكن أجرك يقل إذا أكثرت من السرحان في الصلاة، الصلاة تصح، لكن عندك 13 عاما بارك الله في عمرك، على كل الذي ينشغل في الصلاة ويفكر في أشياء غير الصلاة الصلاة لا تبطل، لكن أجره يقل. وقد نقل البعض رأي الجماهير في أن المرأة له من صلاة ما عقل منها، فالصلاة أجزأت عنك لكن أجرك يقل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف من الصلاة ما يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى وصل إلا عشرها، فالشخصان يكونان متجاوران في الصلاة، أحدهما يخرج وقد كتب له الأجر كاملا أو إلى الكمال قريب من الكمال، والآخر لا يكاد يكتب له إلا عشرها أو أقل من العشر، فأحرص على التركيز في الصلاة والتدبر والتأمل والتفكر في آيات الله بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا. تفضلي. جزاك الله خيرا. وياكم. من فضل حضرتك عايز اسالك على خل العنب، هل هو حرام ام حلال؟ وعايز اسال خل العنب وسؤال تاني. صبرا صبرا صبرا. ايوه. خل العنب هذا يسكر؟ لا معرفش يسكر ولا لا يسكر، هو يعني اكلات استخدم فيها خل عنب بلسامي خل عنب، هل هذا حرام؟ ليس بحرام ما لم يسكر. طب انا معرفش بيسكر ولا لا، اسألي اهل الذكر، لكن اخواني في غرفة التحكم يقولون لا يسكر. طب جزاك الله خير. سؤال تاني حضرتك من فضلك، انا سألت حضرتك قبل كده على المياه الغازية وحضرتك قلت لنا ان الكولا فيها شبهة حرمة. انا قلت كده؟ انا قلت هذا الكلام؟ انا اختي طلبت حضرتك وحضرتك قلت الاسود بس ما تشربوه. لا لا لا اسود ولا ابيض، انا كل كله حلال ما لم يسكر، ليس عندي نص استند اليه لتحريم شيء احله الله. احنا والله من بقالنا 3 اشهر ولا 4 اشهر مش عايزين نشربها خالص، حضرتك قلت كده بس انا شفنا الاعلان في قناه الناس. لم اقل كده، ما قلتش ابدا ان الكوكولا حرام ابدا، بارك الله فيك. ملحوظه مولانا من فضلك، هات الملحوظه. من في اعلان بيجي في قناه الناس بعد يعني اللي هو بين الفواصل ان معروف. واحد بتاع روبابيكيا بيجي ويقول انا رايح مشوار وراجع تاني، يعني كلام ربنا مش روبابيكيا. الله يبارك فيك. الاخوه سمعوا الكلام وان شاء الله على اسره ان شاء الله يفعله ما يقرب من الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كان عاوز استفسر من حضرتك على حاجه. دلوقتي بنت خالي يعني رضعت على اخويا الصغير، اخويا ده عنده 30 سنه. رضعت من امك او اخوك اللي رضع من امها؟ لا رضعت من امي. حسن. وبعد؟ وبعدين اتجوزت اخويا الكبير. حرام عليكم. بس مامتي كانت ناسيه الموضوع ده انها مرضعاها. رضعت رضعات مشبعات؟ رضعت منها كتير. اذا تفارق، فهي افتكرت الموضوع ده بعد ما اخويا خلف منها. يفارقها الان؟ ما هم طلقوا فعلا. طيب الحمد لله هم طلقوا، بس طلقوا مش بسبب الموضوع ده، خلاص حصل بينهم خلافات على طول. المهم الان يا لا تحل له. السلام عليكم. طب ما فيش فديه يا شيخ؟ لا استغفار فقط، عملتم عملا بجهل والله سبحانه وتعالى يغفر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ما رددت حق الرد، رددت ردا قاصرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الرد، أما سلام ورحمة الله وبركاته لا تعد ردا. يا جزاك الله شيخ، جزاك الله خير يا شيخ. وياك تفضل. والله يا شيخ مصطفى نحبك في الله، والله أحبك الله الذي أحببتنا. لا تفضل يا شيخ مصطفى. بالنسبة للعزاء قامة بيت العزاء، هل هو جاز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أما عن تعزية أهل الميت فمستحبة بالإجماع، مستحب أن نعزي من مات له ميت بالإجماع، بالإجماع تستحب التعزية، لكن صفة التعزية هي التي ينبغي أن ينظر فيها. هذا ألفت النظر إلى أن حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، هذا حديث معلول على الراجح من أقوال العلماء، وقد عله الإمام أحمد والإمام الدارقطني وغيرهما من العلماء. حديث جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة حديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبإسناده علة ولا صح. والتعزية مشروعة بالإجماع، فقد عز النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر بعد مقتل جعفر رضي الله تعالى عنه، وعز النبي صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من الناس وعز أصحابه. أما عن كيفية التعزية، هل أعزي في الطريق؟ هل أعزي عند القبر؟ هل أعزي بالهاتف؟ هل أذهب له للبيت لأعزيه؟ كل ذلك لم يرد فيه تقييد ولا إلزام بشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. ممكن ثلاث أسئلة يا شيخ؟ تفضلي. السؤال الأول، أنا أذهب نعم تفضلي أذهب إلى مكان إلى منطقة، أعمل في منطقة تبعد أكثر من 80 كيلو، يعني أذهب يوميا وأرجع، هل يجوز أن أقصر وأجمع وأنا في المكان مكان عملي؟ أختار من أقوال العلماء القول القائل بالجواز، القول القائل بالجواز هذا الذي أختاره، لأن 80 كيلو تعتبر مسافة قصر والله أعلم، إلا إذا كانت داخل المدينة. لكن أذهب يوميا يا شيخ. ولو يوميا أذهب ولو أرجع يعني. المسافر إذا سافر يوميا جاز له أن يقصر يوميا، لكن إذا كانت 80 كيلو هذه داخل المدينة فلا تقصري داخل المدينة. أما إذا كانت سفرا وأراها سفرا خارج المدينة فإنك تقصري ولو سافرت كل يوم والله أعلم. السلام عليكم. هي في نعم أيها الشيخ نعم هي في دولتي، ولكن في ولاية أخرى وفي محافظة أخرى يعني. ما قلت تقصري؟ لا بأس تقصري من مدينتي، لكن أذهب برا يعني. أقصري الصلاة لك إذا كنت في مثلا في مدينة كالرياض مثلا بين أطرافها ما يقارب 80 كيلو فلا تقصري داخل مدينة الرياض. أما إذا خرجت من الرياض صوب القصيم أو صوب الشرقية خرجت بهذه المسافة فأراك تقصري والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته فضيلة الشيخ. تفضل. الله يبارك لك. أريد أن أسألك جزاك الله خير. السؤال الأول في حديث منسوب إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مثل آل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق، هل هذا حديث صحيح أم لا؟ الحديث الثاني، كل نسب مبتور إلا نفسي ونسبي إلى يوم القيامة. ثم السؤال الثالث، إحنا هنا في كلية الآداب في تونس اعتصامات لأجل النقاب، والمعلومة أن النقاب فرع من فروع الإسلام وليس أصل من وليس ثابت من ثبات الإسلام. أرجو التوجه منهم لأن عطلوا الامتحانات وعطلوا الدراسة لأجل النقاب، وقرر وفر مدة شهرين والدراسة معطلة لأجل النقاب، يقولون أنه فرع وهو أرى أنه فرع. أرجو أن تقول لنا شيء وبارك الله فيك يا سيد الشيخ. وفيك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما حديث أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، فهو حديث ضعيف جدا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عندنا في فضائل أهل البيت كم كبير من الأدلة من الآيات ومن الأحاديث، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أما حديث كل نسب مبتور إلى آخره فلا يثبت بهذا اللفظ. أما عن النقاب فأراه واجبا، وكان من الجدير بالمسؤولين التونسيون، وقد أذهب الله عنهم الرجس عن بلادهم، والقذر الذي كان يحكمها جدير بهم أن ينيبوا إلى الله وأن يستقيموا على أمره. وكان من الجدير بالمسؤولين أهل تونس أن يمنعوا التبرج، لا أن يمنعوا الحجاب، لا أن يمنعوا النقاب. كان من الجدير بالمسؤولين التونسيين، وقد من الله عليهم بإزاحة كابوس عنهم كان طاغيا باغيا، والذي قبله كان من اللائق بهم والجدير بهم أن يتقوا الله في أنفسهم ولا يحاربون الحجاب والعفة والطهارة. وجدير بك يا الأخ السائل، وقد علمتك مرارا تبحث عن الحق وتحب كلام رسولك، أن تكون منافحا مدافعا عن النقاب وعن الحجاب، إذ هذا شأن أمهات المؤمنين وشأن الصحابيات الفضليات. فجدير ببناتنا وأخواتنا أن يتمسكن به. أما إذا كانت هناك ضرورة دعت إلى إلغاء النقاب، إلى تنحية النقاب، فالضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. ولقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولكن أنصح المسؤولين أهل تونس أن يتقوا الله وأن يدعوا هذه العلمانية النتنة والديمقراطية الأنتن التي تلوث بلاد المسلمين، وليفيئوا إلى رشدهم وإلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. وياكم. شيخنا والله في أمرين، الأمر الأول خاص بالليل، مش عارف أسميها فرقة ولا إيه، اللي هي المداخلة. في منهم قابلت إخوة جزائريين ينسبوا حضرتك إليهم يعني. فعاد حضرتك ترد وتوضح الفرقة دي أو هذا الأمر. لست منتميا لأي حزب ولا لأي فرقة إلا للإسلام. طيب ربنا يبارك فيك. أنا مسلم والحمد لله وأسأل الله أن يميتنا على الإسلام. المسلمون كلهم إخواني، أحب الطائعين لله وأنصح للعصاة أن يتوبوا إلى الله. تمام. أما كوني متحزب في حزب، لا والله أبدا لست متحزبا إلا لحزب الرحمن، حزب الله سبحانه وتعالى الذي ينصر دين الله، كتاب الله وسنة رسول الله. في الأمر ثاني يا شيخنا ربنا يبارك في حضرتك، حاجة لك رأي في البنوك اللي هنا في مصر، حاجة بتقول لا أعلم بنك إسلامي، ويوجد من المشايخ الكبار على نفس القناة بيتكلم عن البنوك. ليس لي دخل بغيري، الذي أتدين به أن هذه البنوك بنوك ربوية، وأنصح من يفتي بحلها أن يتقي الله ربه ولا يطعم الناس الربا. السلام عليكم. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. السلام عليكم، أنا معك من الأردن. تفضل يا علي. الله يسمك يا شيخ. شيخ بالنسبة للسيارات بنك الإسلامي، بقول لك حلال أو حرام؟ يا أخي ابتعد عن كل هذه البنوك برمتها، فكلها بنوك ربوية تحتال على الناس بعبارات وأساليب وابتكارات جديدة للابتزاز. روح دار الإفتاء بفتورك فيها حلال. يا أخي أنا ليس لي دخل بدار الإفتاء عندك، دور الإفتاء عينتها الدولة، والدولة أنشأت البنوك، الدولة التي أنشأت البنوك والتي عينت المفتين. فبارك الله فيك، أنت تسألني عن شيء أجيبك عليه. بارك الله فيكم. السلام عليكم. يقول السائل: ما الحكم في التعامل بالفيزا كارد في حال الالتزام بالسداد قبل أن تحل الفوائد الربوية؟ لا بأس إذا كان الأمر كذلك، لا بأس إذا كنت ستسدد قبل أن تتأتى عليك فوائد ربوية. تقول أو يقول: أنا أعمل في مجال الكمبيوتر، أريد أن أفتتح محل شبكة إنترنت، هل هذا جائز؟ إذا كنت سترشده وتستعمله في الخير فلا بأس بذلك. يقول: لم أستطع الوفاء بالنذر، فكيف أتحلل منه؟ إذا كان نذرا كنذر اللجاج فكفارة النذر كفارة يمين. أطعم 10 مساكين، إن عجزت فصم 3 أيام، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاستطرادا للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس يوفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. يقول: ما حكم الشرع لزوجة تحرم الزوج أن يرى بناته، وتحرم الجدة من رؤية البنات إذا لم يكن هناك سبب، فهي آثمة بذلك، والله أعلم. يقول: هل يجوز للمرأة المنتقبة أن تتنمص لزوجها؟ لا يجوز للمرأة المنتقبة أن تتنمص لزوجها ولا لغير زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. يقول: إذا كنت أريد أن أتصدق كل يوم، ممكن أن يكون بصورة إرسال رسالة على القنوات الفضائية، صدقة على القنوات الفضائية؟ أقول بالله التوفيق، القنوات الفضائية كثير منها، بل أكثرها قنوات تجارية ليست خيرية محضة، فيمكنك أن تضع المال في باب خير محض ليس فيه اختلاف، والله أعلم. يقول: بعض الخطباء يقولون أن النبي خلق من نور، هل هذا صحيح؟ قلت آنفا: ليس بصحيح، لأن النبي بشر، قال: قل إنما أنا بشر مثلكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك، بالنسبة للمرأة وصلة الرحم، يعني يمنع المرأة اللي عندها أولاد ومشغوليات كتير في البيت، يعني ورحمها كتير، يعني البيت كم صلة رحمها للناس؟ دي بس سؤال. ثاني حاجة، لو المرأة رأت زوجها وهو يشوف أفلام أباحية، هل من حقها ان هي تمنع نفسها عنه عن الفراش ولا لا؟ جزاك الله خير. وياكم. اما عن المرأة وصلة الرحم فتتقي الله ما استطاعت، ويمكنها ان تصل بالهاتف او باي وسيلة لا تولد فسادا ولا ينبني عليها قطع ايضا، والله اعلم. اما عن المرأة التي ترى زوجها على معصية، ينظر الى افلام محرمة او مناظر محرمة، هل لها ان تمنع نفسها منه؟ لا، عليها ان تذكره بالله وان تعظه بالمعروف، لكن لا تمنع نفسها منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال: ما من امرأة باتت مهاجرة فراش زوجها إلا وباتت والذي في السماء عليها ساخط، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ تفضل يا وليد، بارك الله فيك. يا شيخ بنسألك لموضوع الفطم الرضاعي. عندي جوزتي فطمة أولادها سنين توام. بسبب إشكال أنا وياها، فهمت؟ على كل حال، يقول الله تبارك وتعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإذا أراد الأب والأم أن يفطم الطفل دون السنتين جاز لهما ذلك إذا كان في ذلك مصلحة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. حاضر. يقول: ما حكم توزيع الحلويات على الجيران في المولد النبوي؟ الاحتفال بالمولد على هذا النمط لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أستطيع أن أفتي بالتحريم، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك أنا قاعدة متابعة البرنامج بتاعك، وبعدين لقيت حضرتك يعني أي حد بيسألك على البنوك، سواء البنوك اللي هي تبع الشريعة الإسلامية أو العادية، بتقول إنها حرام. طبعاً. طب يعني الفلوس اللي مثلاً واحد عنده فلوس مدخرها يعمل بيها إيه؟ أو يتصرف إزاي؟ يعني ما هو هذه مسألة لا تخصني. أين يستثمر؟ مسألة لا تخصني، تخص المستثمرين وأهل الاقتصاد، يفتح مجالات للاستثمار. أما الذي يخصني توصيف البنوك، أصفها بأنها بنوك ربوية بصفة عامة، ولا يجوز أبدا لمن أنعم الله عليه بالملايين أن يقدم شكرا ويرابي ويأكل الربا. فأنصحك بتقوى الله والبحث عن مستثمر أمين تسمير الأموال معه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ملك مصطفى. الحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خير يا شيخ. حياكم. والدتي يا شيخ، بس بعد اذنك، عندها فشل كلوي. عفا الله. اللهم امين. فبتغسل من قبل صلاة العصر لعند بعد المغرب. فعايزين نعرف بس حكم صلاة العصر وصلاة المغرب. لا، ممكن تصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وبعد تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. طب حضرتك يا شيخ تصلي أربع ركعات العصر؟ تصلي الظهر والعصر جمع تقديم تامة ما دامت في بيتها في بلدها. أما إذا كانت تسافر لهذا فستقصر لكونها مسافرة. أما المرض فلا يسوغ القصر، المرض لا يسوغ القصر. فعلى ذلك يمكنها أن تجمع الظهر مع العصر جمع تقديم في وقت الظهر، والمغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء، وحينئذ تكون عملت بحديث ابن عباس المتضمن رفع الحرج عن الأمة، وهو قوله: لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أنا عندي سؤال بالنسبة للطلاق، حيث أن زوجي طلقني قال لي أنت طالق بثلاث، فسؤالي هل يقع الطلاق؟ مع العلم أنني سمعت فتوى أنه إذا كانت المرأة حائض أو إذا كان قد جمعها فطر فلم يقع. أختي، وإذا كان أختي، اسمعي اسمعي. نعم. هل أنت تسألي عن طلاق الثلاث في المجلس الواحد أو تسألي نعم. عن الطلاق في طور في حيض؟ نعم، أنا اللي عندي سؤالين، يعني الطلاق هذا الأخير هو طلاق في المجلس الواحد، طلاق بالثلاث في المجلس الواحد، مع أنني طلقني مرتين قبل ذلك، ولكن لا أدري إن تحتبعهم أم لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا كان الرجل طلق امرأته تطليقتين متفرقتين وبعد قال لها أنت طالق في حيضتها، فقد بانت منه بينونة كبرى، فالطلاق في الحيض فاعله خالف السنة، لكن طلاقه واقع عند الأئمة الأربعة، هو الذي يقتضيه الدليل، والله أعلم. فعلى إثر ذلك لا تحل لهذا الزوج، نسأل الله أن يعوضك خيرا، لا تحل له إلا بالضوابط الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة داعية إلى الخير عاملة به، اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام، وأسأل الله أن يهدي غير المسلمين إلى دين الإسلام، أسأل الله أن يهديهم إلى دينه الحق المبين. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وحسن مراقبته، وكذا بالإكثار من ذكره وشكره، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أوصيهم برد المظالم إلى أهلها، وأوصي نفسي وإخواني كذلك بالإكثار من الاستغفار، فبه تدفع البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.